أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الشيخ قدس سره وقوله: لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يتي له، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان الكلام في هذه الرواية التي قالت عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد وهازل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. الشيخ قدس سره يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الصدق والكذب وصفان للخبر. أي شيء من الكلام يتصف بأنه صادق أو كاذب، من الواضح أن الكلام الخبري يتصف بأنه صادق ويتصف بأنه، أي أن الإنسان الذي يخبر بكلامه عن واقع معين، فإن كان ذلك الإخبار مطابقا للواقع فينتزع منه وقت الصدق، وإن كان ذلك الكلام مخالفا للواقع فينتزع منه ماذا؟ عنوان الكذب. إذن مقسم الصدق والكذب هو ماذا؟ والكلام الخبري، الكلام الذي يخبر به عن واقع. وأنتم تعلمون بأن الإنشاء في مقابل الإخبار، إذن لا يمكن أن يتصف الإنشاء بأنه صادق أو كاذب. لماذا؟ لأنه سالف بانتفاء الموضوع. الكلام ينقسم إلى إخبار وإلى إنشاء، ثم من أحكام الإخبار أنه إذا كان مطابقا للواقع فهو صادق، وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو كاذب. الإنشاء صادق أو كاذب؟ نقول سالم بانتفاء الموضوع، لا هو صادق ولا هو كاذب، لأنه ليس إخبارا عن شيء، وإنما هو إنشاء لكلام، إنشاء لمعنى. هذا الإنشاء لا يتصف بأنه صادق ولا يتصف بأنه ماذا؟ كاذب. خب، من هنا قد يرد إشكال على ماذا؟ على الرواية، وهو أن الرواية قالت: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. خب، الوعد إنشاء لو إخبار؟ من الواضح أن الوعد من الإنشائيات لا من الإخباريات. ستجدون أن كل هذا الإشكال لزم لأنه الشيخ ومن تبع الشيخ اعتقدوا أن هذه ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفيله هذه أحد مصادق الكذب، فلهذا وقعوا في أنه كيف أنه وعد إنشاء ويصدق عليه أنه كذب ومن مصادق الكذب. وأما بالنحو الذي أشرنا بالأمس من أنه أساسا لعله بيان لحكم أخلاقي من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وخاصة خصوصا مع وجود لا يصلح الذي إشار معنا إلى أمر أخلاقي، إلى أمر فيه كراهة عدم الصلاحية، لا أنه حرام، ولكنه على أي حال الشيخ يرى بأن هذه العبارة نهي عن الكذب، مع أنها وعد من مصادق الكذب يعتبر هذه الجملة، مع أن هذه ولا يعدن وعد، والوعد من الإنشائيات، فلا معنى لأن يتصف أنه صادق أو كاذب. من هنا يصير الشيء قدس سره بصدد توجيه أنه كيف أنه وحد إنشاء ومع ذلك يتصف بأنه كذب أو لا. فلهذا يقول التوجيه الأول الذي يذكره هنا يقول بأن هذا الواعد وإن كان إنشاء إلا أن الإنشاء حين إذا فرض أن الواعد في زمن الوعد أنشأ الواعد وهو مضمر لعدم التزامه وإيفائه هذا يلزم منه أنه كذب. لماذا؟ لأن الواعد يلازم أنه سيقع ذلك الشيء. الواعد ملازم المال للإخبار عن تحقق ما وعد به الواعد، وحيث أنه مضمر عدم الوفاء فيكون كاذبا. الوعد الإنشاء ليس إخبار، ولكنه يلازم ماذا؟ يلازم الإخبار عن وقوع ما وعد به، وحيث أن الوعد الذي هو إنشاء يلازم الإخبار عن وقوع ما وعد به الواعد، وحيث أنه ماذا؟ وحيث أنه هو مضمر عدم الوفاء، إذن يكون كاذبا لأنه لا يريد أن يحقق ما وعد به. فلهذا يقول الشيخ لعل النهي عن عدم الواعد من باب أنه كذب. لماذا؟ يقول لعل هذا الواعد كان ماذا؟ مع إضمار عدم الوفاء. أما أن يأتي ولا يضمر عدم الوفاء بل كان مضمرا للوفاء ولكن لم تتهيأ الظروف له أن يلتزم فهذا لا يسمى كاذبا. أحسنتم. باعتبار أنه يلازم أنه أنت عندما تعد إنسان أو عندما تعد الطيف بأني آتيك بكذا هذا ملازم. لماذا؟ أنك تريد أن تحقق ما وعدته، وحيث أنك مضمر لعدم الوفاء إذن أنت أخبرت عن الواقع كذبا. قال وقوله لا يعدن، قلنا أكرر المطلب أن هذا الإشكال إنما يرد بناء على أن لا يعدنكم أحد مصاديق الكذب. لماذا نبي عنه؟ لأنه كذب. أما إذا لم نفهم هذا المعنى من الرواية فلا إشكال في الرواية. قوله ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يثيله، لا بد أن يراد به، أي بهذا الكلام الذي ورد بهذا القول، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد ولكن مع إضمار عدم الوفاء. أما النهي عن الوعد بما هو وعدهم فليس بكذب حتى ينهى عنه، لأن الوعد إنشاء والإنشاء لا معنى لأن يتصف بأنه كذب أو صدق. نعم إذا كان وعد مع إضمار عدم الوفاء يكون ماذا؟ يكون كذبا مع إضمار عدم الوفاء. ثم يقول الشيخ لعله بحث تفسيري موكول إلى محله أنه ما هو المراد من الآية. يقول الشيخ لعله هذا هو الظاهر من قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني تقولون شيئا مع أنه عندما تقولون شيئا إن شاء هذا ولكن تضمرون عدم عملكم، لا تضمرون أنكم لا تريدون أن تعملوا بهذا القول الذي قلتموه. أنت تضمر ماذا؟ عدم العمل بهذا الذي نصحت الآخرين الذي هو إن شاء. أنت عندما تقول له اتق الله هذا إخبار له إنشاء، إنشاء هذا مو إخبار عن شيء، ولكن حيث أنه اتق الله هذا الإنشاء يلازم ماذا؟ وأنت مضمر عدم التقوى لا تريد أن تلتزم التقوى، فكأنه هذا القول الإنشائي كأنه إخبار أنك تريد أن تحقق هذا القول. أنت عندما تنصح الآخرين مذل الالتزام ما أني عامل به، وحيث أنك مضمر لعدم العمل فيكون كذبا فتستحق الكذب، فتستحق المقت من الله سبحانه وتعالى. هذا أحد التفاسير في الآية المباركة، وإلا معاني أخرى درست التفاسير. من هذا هم يقول الشيخ وهو المراد ظاهرا مراد قطعا بقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تفعلون، بل الظاهر في القول السابق الشيخ رحمة الله عليه افترض أن النهي عن الوعد داخل في الكذب موضوعا. في القول السابق قال النهي عن الوعد مع إضمان عدم الوفاء كذب، فلهذا نهي عنه. الآن هذه بل إغراب عما قاله قبل ذلك، الآن يقول لا، نحن لا نقبل أن الوعد حتى مع إضمار عدم الوفاء هو كذب حقيقة، بل فيه ماذا؟ حرمة الكذب داخل حكما، لا أنه داخل موضوعا. في الجملة السابقة في البيان السابق للشيخ بين ماذا؟ أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء كذب حقيقة فيلحقه الحكم، ولكن هنا في التعقي أو في الإضراب يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول لا، أساسا حتى لو كان هناك وعد مع إضمار عدم الوفاء هذا لا يصطلح عليه أنه كذب. نعم هو فيه ماذا؟ حرمة الكذب، لاحق بالكذب حكمان، لا أنه لاحق بالكذب موضوعان. فلهذا يقول بل الظاهر عدم كونه، أي الوعد مع إضمار عدم الوفاء، عدم كونه كذبا حقيقيا، بل هو ملحق بالكذب حكما في الحرمة. قبل قائل أن يقول إذا لم يكن كذبا حقيقيا لعد لماذا الرواية جعلت هذا المصداق من مصادق الكذب، هذا معنى أنه من مصادق الكذب موضوعا، وإلا لما جعلت ألا يعد أحد لا ي... لما نهت عن الوعد للصبي وعدم الوفاء له إذا لم يكن كذبا، فلماذا نهت عنه؟ فلهذا قلت لكم أن الشيخ فهم من الرواية بأنه ماذا؟ أن هذا أحد مصادق الكذب، الوعد مع عدم الوفاء، تصور أحد مصادق الكذب. وإذا كان أحد مصادق الكذب وهنا يقول بأنه خارج موضوعا، يرد إشكال على الشيخ وهو أنه إذا كان خارج موضوعا فلماذا أطلق عليه الكذب؟ كيف يصح إطلاق الكذب؟ يقول أطلق عليه الكذب لأنه ملحق حكما، لا أنه داخل موضوعا. لماذا خارج موضوعا؟ لأن موضوع الصدق والكذب والإخبار، والمفروض أن هذا ماذا؟ ليس بإخبار وإنما هو إنشاء. نعم في الحكم يكون ملحقا بالكذب. تقول وأن إطلاق الكذب عليه دفع دخل مخدر، وهو أنه إذا قلتم أن عدم كون الواحد مع عدم الوفاء ليس كذبا، عدم كونه كذبا لعد لماذا أطلق عليه الكذب في الرواية؟ قال أطلق عليه حكما لا أنه موضوعان. وأن إطلاق الكذب عليه أي في الوعد مع عدم الوفاء في الرواية لكون الوعد في حكم الكذب من حيث الحرمان. إما لهذا نقول أنه أطلق عليه، لماذا أطلق عليه كذب مع أنه خارج الموضوع؟ قال لأنه ملحق بالحكم. أو لهذا نقول، أو نقول للوجه الذي تقدم منا وهو أن هذا الإنشاء وإن كان صورة إنشاء إلا أنه مستلزم الإخبار، وحيث أنه مستلزم الإخبار إذن يصح أن يتفق بأنه كذب أو صدق. فإذا تبين الشيخ يقول وجه إطلاق الكذب على الوعد هنا، النهي عن الوعد هنا، ما هو وجهه؟ إما من باب أنه خارج موضوعان وإن كان ملحق حكما، فلهذا نهت عنه الرواية المباركة، وإما أنه أساسا داخل موضوعان. لماذا؟ لأن هذا الوعد وإن كان صورة إنشاء ولكنه ماذا؟ باطنا وحقيقة ومضمونا ماذا؟ إخبار، لأن لازم مثل هذا الإنشاء إخبار ما وعد به، إخبار عن وقوع ما وعد به، وحيث أنه بان على عدم الوفاء فيكون كذبا. قال إما لهذا إن إطلاق الكذب عليه في الرواية إما لكون الوعد في حكم الكذب من حيث الحرمة، أو لأن الوعد هنا مستلزم للإخبار، مو هنا في كل الإنشاءات هكذا، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل. أنت عندما تنشئ شيئا فأنك بالملازمة تريد أن تقول أن هذا الفعل وقع أو سأوقعه في الخارج. إذن الصورة صورة إنشاء، ولكنه ماذا؟ المدلول الالتزامي له ماذا؟ إخبار عن أنه سيقع هذا الفعل، أو كأنه حيث أنك تريد أن توقع ذلك الفعل تفترضه أنه واقع، فكأنك تخبر عنه. ياهو مو باعتبار ان الوعد بما هو وعد اخر انشاء، وقلنا بانه لابد ان يكون فيما يرتبط بالصدق والكذب ان يكون المقسم ماذا؟ خبر. اما المقسم ان يكون الانشاء هذا مو مقسم الصدق والكذب، الا ان نرجع الانشاء دائما ماذا؟ الى الاخبار. نعم، اذا ارجعنا الانشاء الى الاخبار عند ذلك يمكن ان يتصل بالصدق والكذب. يعني الاخبار انه الوعد، يعني انه لا يعني انتم تقولون بانه وجود لا وجه لتقييد الشيء لانه مع اضمار عدم الوفاء. قصد انه الوقوع وعدم الوقوع. لا، الرواية مقصود مو لو كلام الشيخ مولانا. يعني هو يقول هو من الرواية لو كلام الشيخ. كلام الشيخ يريد مقصوده واضح مع اضمار عدم الوفاء، يقول هذا يكون كذبا. اما اذا وعد وكان اما بانيا على الالتزام او بانيا او لم يكن بانيا على عدم الالتزام ولكن الظروف منعته ان يلتزم، هذا يسمى كاذب. هذا يسمى كاذب. الان جنابك تعد بانه ان شاء الله يوم الخميس انا اتي الى المكان الكذائي، ولكن الظروف منعتك ان تاتي، انت تسمى كاذب. اي شيء ثاني بعد؟ او لان الوعد مستلزم للاخبار. اذا انت لهذا تقول مولانا انه اذا ارجعت الانشاء الى الاخبار عند ذلك يتصف الانشاء بالصدق والكذب لا بما هو انشاء بل بما هو مستلزم للاخبار. فلهذا قلنا بانه مرة الانشاء بما هو انشاء لا يتصف بانه صادق او كاذب، ولكن اذا اتصف انشاء بانه صادق او كاذب اذا كان مستلزم للاخبار، اما اذا لم يكن مستلزما للاخبار فليس كذلك. او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل، واذا كان مستلزما للاخبار بوقوع الفعل او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل، انتم ظاهرا تريدون شيئا اخر غير اللي انا فهمت. الان التفتت، يعني انتم تريدون ان تقولون بانه هذه او مو شق لكونه، وانما الشق الثاني ان يراده. واش كنت تقولون؟ تريدون ان تقولون ان هذه او الثانية اما ان يراد به النهي عن الوعد مع اضمار عدم الوفاء، او يراد من الوعد المستلزم للاخبار. بلي هم صحيح هذا، بلي هو نفس المعنى يصير ولكن بتقريبين. بلي صحيح هذا. بلي احسنتم، بلي هذا بخلاف ماكو اختلاف ماكو. بلي دا اقول انا ما التفتت ان الشيخ الاخر جدي يقول، ولكن اذا كان مقصود بلي صحيح هذا، وهو انه تارة ان النهي محمول لانه اضمر عدم الوفاء، واخرى اساسا نهي لان الانشاء هنا مستلزم للاخبار. بلي لا محظور. او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل كما ان سائر الانشاءات كذلك، حيث ان الانشاء لازمه ماذا؟ انك تخبر عن وقوع الفعل خارجا. او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل كما ان سائر الانشاءات كذلك، ولكن هذا الاحتمال اللي اذا نريد نقبل هذا الاحتمال عد يصير هذا معناه ان كل انسان اذا التزم بوعد وهو لم يكن بانيا على عدم الوفاء، بل كان اما بانيا على الوفاء او لا باني على الوفاء ولا باني على عدم الوفاء، وبعد ذلك لم يستطع ان يحقق ان يسمى ماذا؟ كاذبا. ولا يلتزم به فقيه هذا المعنى، ان الانسان يعد بشيء ولا يستطيع ان يلتزم به بعد ذلك، هذا يسمى ماذا؟ كاذبا، حتى لو كان الوعد مستلزما للإقبال. الا ان نضمن الوعد ماذا؟ اضمار عدم الوفاء، اذا ضمناه هذا المعنى عند ذلك يكون كذبا. هذا الاحتمال ايضا في هذا الاشكال. هذا احسنتم، هذا مضمن ماذا؟ هذا يستلزم كذب من باب ماذا؟ انه خلاف الواقع. احسنتم، ولكن انا الذي اعدك بشيء، والكلام في الرواية التي هي الوعد مو في كل انشاء، انا الذي اعدك بشيء ولست بانيا لا على عدم الوفاء ولا على الوفاء، ثم لا استطيع بعد ذلك ماذا؟ ان التزم، تسمى كاذب. هذا انشاء يصير مع انه اخبار عن الوقوع، انت تريد ان توقع ذلك الشيء، اذا لابد ان يضمن ماذا؟ اضمار عدم الوقوع، او لان الوعد مستلزم للاخبار بوقوع الفعل كما ان سائر الانشاءات تستلزم هذا. يقول: ولذا ذكر بعض الاساطين، لعله كاشف الغطاء رحمه الله تعالى عليه، الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، ولذا ذكر بعض الاساطين ان الكذب وان كان من صفات الخبر الا ان حكم الكذب يجري في الانشاء المنبئ عن الخبر، يعني الذي يعرب ويظهر الخبر، الذي يلازم الخبر والإخبار. إذن إذا كان الإنشاء ملازما للإخبار عن وقوع الفعل، فيمكن أن يكون الإنشاء أيضا داخلا في الكذب، ولكن ماذا؟ حكما له موضوعان. يقول كاشف الغطاء أنه داخل حكما لا أنه داخل موضوعان. يقول: ولذا ذكر بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكم الكذب يجري في الإنشاء المنبي عنه. ثم يذكر جملة من الأمثلة كمدح المذموم. أنت عندما تمدح إنسانا مذموما، هو في نفسه مذموم واقعا، ولكن تمدحه أنت، هذا المدح إنشاء له إخبار، إنشاء مدح، أنت تمدح إنسان، هذا المدح كأنك تريد أنك تقول ماذا؟ تقول هذا المذموم ماذا؟ ليس بمذموم، يعني تريد أن تقول هذا المذموم ماذا تخبر عنه؟ لأنه ليس بمذموم، وهذا كذب. المدح إنشاء ولكنه يلازم ماذا؟ الإخبار، لأنك عندما تقول أمدح المذموم، هذا المذموم كأنك تريد أن تقول ليس بمذموم، يعني تريد أن تخبر عن المذموم أنه ماذا؟ ليس بمذموم، هذا كذب. وبالعكس أيضا عندما تذم الممدوح تريد أن تقول هذا الممدوح ماذا لازمه؟ ليس بممدوح بل مذموم، هذا كذب، مع أن الذم إنشاء. قال: كمدح المذموم وذم الممدوح وتمني المكار. والتمني من الإنشاء ومن الإخبار، ومن الواضح من الإنشائيات، ولكنه أنت عندما تتمنى الموت، يعني تريد أن تقول أنه ماذا؟ أريد الموت، وأنت في الواقع لا تريد الموت، فكأنك تخبر ماذا؟ عن شيء لا تريده أني أريده، وهذا كذب. وتمني المكاره وترجي غير المتوقع. وإذا شيء لا يمكن، يا ليت الشباب يعود يوما كما يقولون، وهذا التمني، هذا الترجي، هل هو إنشاء أو إخبار؟ إنشاء، ولكنك تريد كأنك تتوقع أن يحصل وهو ماذا؟ غير حاصل، فكأنه كذب. وترجي غير المتوقع وإيجاب غير الموجب. إيجاب غير الموجب يعني توجب شيئا وأنت لا تريد ذلك، توجب ذلك، تقول على عبدي أن يفعل كذا وأنت لا تريد، طب الإيجاب إنشاء له إخبار، الإيجاب إنشاء، ولكن أنت عندما تنشئ تريد الوقوع أو لا تريد الوقوع؟ لا تريد الوقوع، لأن المفروض أنه لا تريد أن يقع هذا، فكأنه كذب. ما أدري النقاط واضحة في هذه، إحنا جينا عبرها بسرعة بلي. وإيجاب غير الموجب وندب غير النادب، تطلب من إنسان شيئا وأنت لا تريد ذلك الشيء، ووعد غير العازم. أشوفوا إذا وعد غير العازم أيضا إنشاء، ولكنه حيث أنه ليس عازما على الوفاء يكون بالملازمة ماذا؟ كذب، لأنه إخبار، لأن الواعد يلازم إيقاع الموعود به الذي وعدت أن توجده، وحيث أنك غير عازم على الوفاء إذا كأنك تكون كاذبا. ووعد غير اللازم وكيف كان. ثم الشيخ بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الأقوال في المسألة، وهو أن الوعد هل هو داخل في الكذب، طبعا مع عدم الوفاء، هل هو داخل في الكذب موضوعان أو لا، داخل في الحكم موضوعان أو لا، هنا الآن يذكر أي يقول وكيف كان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب موضوعان. هسه حكما ذاك بحث آخر سيأتي. المهم إذا وعد الإنسان وأخلف في وعده هل يسمى كاذبا؟ ينطبق عليه الكذب موضوعان أو لا ينطبق؟ يقول لا ينطبق عليه. لماذا؟ لأن الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام، ذكرنا في أول البحث بأن الكذب والصدق وصفان. لماذا؟ وصفان للكلام الخبري. طب عدم الالتزام بالوعد هذا من مقولة الكلام لو من مقولة الترك؟ عدم الالتزام خلف الوعد هذا من مقولة الكلام لو من مقولة الترك والعدم؟ عدم الكلام، عدم الالتزام. فلهذا يقول الشيخ بأنه وكيف كان، فالظاهر أن عدم دخول خلف الوعد في الكذب موضوعان. لماذا؟ لعدم كونه أي خلف الوعد من مقولة الكلام، وإذا لم يكن من مقولة الكلام إذا لا معنى لأن يتصف بأنه كذب أو صدق، لعدم كون خلف الواعد من مقولة الكلام. نعم هو كذب للواعد بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الواعد صدق له بمعنى جعله مطابقا للواقع. وبالعد الذي وعد الإنسان به ووفى به هل يسمى أن وعده صادق أو لا يسمى وعده صادق؟ إذا وعد الإنسان ولم يفي بوعده هل يسمى أن وعده كاذب أو لا يسمى وعده كاذب؟ لا يسمى وعده كاذب. يقول لكن هذا الصدق والكذب ليس هو محل الكلام المبحوث عنه في الحرمة والجواز. بهذا البيان التفتوا، نحن عندما نقول أن هذا الكلام صدق أو كذب حرام أو حلال لا بد أن يكون الكلام ابتداء متصف بأنه صدق أو كذب. يعني الآن أنا أتكلم بهذا الكلام، هذا الكلام إما مطابق للواقع فهو صدق وإما مخالف للواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. أما إذا صدر كلام من الإنسان ولم يتصف بأنه صدق أو كذب للانتفاء السالب بانتفاء الموضوع، لأنه ليس بخبر وإنما هو إنشاء، وبعد ذلك إما التزمت بمضمون ذلك الكلام أو لم ألتزم بمضمون ذلك الكلام، بعد ذلك الكلام الذي صدر سابقا يتصف بأنه ماذا؟ كاذب أو يتصف بأنه ماذا؟ صادق. الكلام يتصف مو مطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وهذا لا دليل على حرمته. فإذا فرق بين أن كلام من أول الأمر وابتداء ويكون مطابقا للواقع أو لا، فإن كان مطابقا فيسمى صادق وإن كان غير مطابق فيسمى كاذب. وهذا هو محل البحث ومحل النقض والإبرام بأنه حلال أو حرام، وأنه حرام من الكبائر أو لا. أما إذا صدر كلام من الإنسان ولم يتصف بأنه صدق أو كذب، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأنه إنشاء، وبعد ذلك لعدم الالتزام بمضمونه أو للالتزام بمضمونه اتصف الكلام السابق بأنه صدق أو كذب، هذا خارج عن الأدلة. هذا الكلام يتصف بأنه صدق أو كذب، ولكن بعد ذلك، ولا دليل عندنا على حرمة مثل هذا الكذب. فلهذا الشيخ يقول نعم، هذا الوعد قد يتصف بأنه صادق أو كاذب، ولكن الذي هو محل الكلام مو هذا الصدق والكذب الذي يتصف به الكلام بعد صدوره. في الوعد هكذا ما تعد الإنسان، ولست بانيا على عدم الوفاء. ألا تنخرج عن البحث الآن؟ بعد ذلك التزمت تسمى صادق، لم تلتزم تسمى ماذا؟ كاذب. ولكن لا دليل على حرمة مثل هذا الكذب الذي يتصف به الكلام بعد صدوره. الدليل قال على حرمة الكلام الكاذب حين صدوره ابتداء. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه نعم هو كذب، ولكن يا معنى للكذب، هو كذب للوعد، يعني أن الوعد اتصف بأنه كذب. بأي معنى؟ بمعنى جعل الوعد مخالفا للواقع بعد ذلك حيث لم تلتزم به، بمعنى جعل الوعد مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له أي لذلك الواعد، بمعنى جعل الواعد مطابقا للواقع، فيقال صادق الوعد ووعد غير مكذوب كما في الآية المباركة، والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور. هذا الكذب الذي يتصف به الكلام بعد صدوره لا دليل على حرمته. الكلام الذي حين صدوره يتصف بأنه كذب دل الدليل على حرمته، فكم فرق بين المقامين. ثم بعد ذلك يرجع الشيخ يقول لقائل أن يقول لا، الدليل دل أيضا على حرمة حتى مثل هذا الكذب الذي يتصف به الكلام بعد ذلك. وإن ذكر المحققون من الأعلام من أعلام الفقهاء كما يقول هو الشيخ أيضا المشهور، يقولون أن هذا الكذب الذي يتصف الكلام به بعد ذلك لا دليل على حرمة مثل هذا الكذب، والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور وإن كان غير واحد، يعني جملة من الأخبار، وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا ماذا؟ في حرمته. إلا أن المشهور بين الفقهاء أن هذا الفرد من الكذب ليس محرما. وفي بعضها أي في بعض تلك الأخبار الاستشهاد بالآية المتقدمة، يعني بآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون على أي أحد. إلى هنا انتهينا من هذا البحث. بحث آخر. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين وهما ماذا؟ وهي رواية سيف بن عميرة، إذا الإخوة يتذكرون حيث قلنا في مرسلة سيف بن عميرة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال يقول علي بن حسين لولده، كان يقول علي بن حسين، هذه الرواية. والرواية الثالثة التي بعدها مو صحيحة ابن حجاج وإنما رواية الحارث بن أعور. من هنا أشكل بعض المحشين، قال مع أن مراد المصنف من الخبرين هي رواية مرسلة سيف ورواية الأعور، مع أنه توسطت بين هاتين الروايتين ماذا؟ صحيحة ابن الحجاج. الضمير لابد أن يرجع إلى صحيحة ابن الحجاج وماذا؟ ورواية الحارث بن أعور، مع أن مراد الشيخ ماذا؟ مراد الشيخ رواية الحارث بن أعور ورواية ماذا؟ سيف بن عميرة. فلعله سهو في القلم، لأنه مو هاتين الروايتين من الأخيرة، لا هذه الرواية الأخيرة وما قبل الأخيرة التي هي قبل صحيحة ابن الحجاج. ودافع بعض المحققين وبعض الأعلام قال الشيخ عبرين، والرواية الصحيحة في الاصطلاح لا يعبر عنها بالخبر، الخبر إنما يطلق في الاصطلاح على الرواية الضعيفة، حيث أن الأولى مرسلة والثالثة أيضا ليست بصحيحة، فلهذا عبر عنهما بالخبرين، فالصحيحة خارج تخصصا. والأمر سهل، مراد مقصود رواية الحارث بن أعمر ابن رواية الحارث الأعور ومرسلة سيف بن عميرة. هسه شنو المطلب؟ قال ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة وهي مرسلة سيف بن عميرة. هسه لماذا خصوصا يتبين؟ خصوصا المرسلة هو حرمة الكذب حتى في الهزل. إلى هنا انتهينا من أن الكذب حرام. هسه من أعم من أن يكون مطلق الكذب حرام وكله من الكبائر، بعضه من الكبائر بعضه من الصغائر، أن الوعد حرام أو ليس بحرام، هذا انتهينا. مسألة جديدة وهو أن الكذب حرام، مطلق الكذب أعم من أن يكون جدا أو أن يكون هزلا، أن يكون الإنسان جادا وأن يكون هازلا، أو أن الكذب الجاد حرام، وأما الكذب الذي يكون بنحو الهازل والصادر من الهازل ليس بحرام. أن يستدل الشيخ بهاتين الروايتين أو الخبرين الأخيرين لإثبات حرمة مطلق الكذب في الهزل والجاد. هسه لماذا قال خصوصا مرسلة سيف بن عميرة؟ باعتبار أنه في رواية الأعور اجت ماذا؟ اجت قوله قال لا يصلح، ولا يصلح ليس ظاهرا في الحرمة. نعم قال اتقوا الكذب ظاهر في الحرمة. سيف بن عميرة روايته كان يقول علي بن الحسين سلام الله عليه لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، ظاهرة في الحرمة. أما لا يصلح ليست ظاهرة في الحرمة، وإن كان ليس لها ظهور في الكراهة أيضا، إلا إذا بنينا أن الإمام سلام الله عليه يصطلح بقوله لا يصلح في الكراهة. وقلنا بالأمس بأنه لا يوجد عندنا مثل هذه القرينة على أن الكراهة أو لا يصلح أو لا خير في كلمات الأئمة هي نفس الاصطلاح اصطلح عليه في كلمات الفقهاء. فلهذا قال خصوصا الأخيرة، يعني خصوصا المرسلة، حرمة الكذب حتى في الهزل، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل، وأما نفس الهزل وهو الكلام يسمى. الهزل يكون على نحو تارة أن الإنسان يخبر عن الواقع كذبا، ولكن داعيه للإخبار ماذا؟ إضحاك الناس، ولكن له قصد عن إخبار الواقع، ولكن الداعي لهذا ما هو؟ ترتب المفسدة؟ لا، داعيه لهذا الفعل أن يضحك الناس، داعيه لهذا الفعل أن يكذب. وهكذا مثلا قد يقول الإنسان مثلا أنا بالأمس صباح بالليل وقع لي مثل هذا الأمر كبير، وقصد أنه يحكي عن حتى يخوف هذا الصديق عجيب هجة الظن ثم يضحك عليه. متعارض أيضا أنه يخبر الإنسان عن واقع كاذبا، ولكن الداعي للكذب ماذا؟ هو إيقاع المفسدة. لا، يقول الداعي إيجاد الهازل، بداعي الهازل، بداعي إضحاك الناس ونحو ذلك، مرة هكذا ومرة أن الهازل ليس له قصد عن الإخبار عن الواقع أساسا، إنما يقول هذا الكلام فقط لقلقة ألفاظ لا محتوى لها، لا قصد لها للإخبار عن الواقع. أما الأول فلا إشكال في حرمته وداخل في حرمة الكذب موضوعا، لأنه إخبار عن الواقع. أما الداعي ترتب المفسدة أو الهاز أو إضحاك الناس لا يفرق بأي داء. وأما الثاني يقول لا دليل على حرمته، وهو أنه أساسا لا يكون قاصدا في كلامه، أساسا لا يوجد هناك قصد الحكاية عن الواقع، وإنما هي ألفاظ يذكرها بقصد الهازل بقصد الإضحاك. يقول ويمكن أن يراد به أي بالهزل الكذب في مقام الهزل، يعني أنه يكذب ولكن داعيه ماذا؟ الهزل. الكذب ولكن ماذا؟ في مقام الهزل، يعني عنده قصد للحكاية عن الواقع ولكن داعيه ماذا؟ الهزل. هذا داخل في حرمة الكذب موضوعا. وأما نفس الهزل وهو ماذا؟ وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، يعني لا يوجد فيه قصد للحكاية عن الواقع، الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، فلا يبعد أنه غير محرمين مع نسب القرينة على الهزل. أما إذا لم ينسب مثل هذه القرينة فيكون داخلا في الشق الأول، وهو أن يكون قاصدا للإخبار عن الواقع ولكن بداء الهزل، كما صرح به بعض، يعني بعض الفقهاء صرح بأن الشق الثاني لا يبعد أنه لا يدخل في حرمة الكذب، ليس داخلا في حرمة الكذب موضوعان، لأنكم تعلمون خارج الموضوع عن بالنحو الذي أشرنا إليه، لأننا قلنا أن موضوع الكذب واستثماره الإخبار عن الواقع، أما إذا لم يكن هناك أي إخبار عن الواقع فلا معنى لأن يتصف بأنه كاذب أو ليس بكاذب. سيدنا شو الفرق عن الحالة قبل شوي وهي حالة اللي يعني كذب حتى عن قصة كاذبة بهدف الهدف؟ يعني كان نيته ان يحكي عن الواقع الخارجي بالنسبه لهذا، يعني تصور لهذا الانسان انه ده يحكي عن واقع خارجي وكذا نتج بالقضيه وهذا يعني ده يبين لهذا انه هذا الواقع صار الشكل. انا افهم، ولكنه اظهر لهذا المستمع انه وقع واقعا هكذا، هذا حال. اما الحاله الثانيه اساسا لا يوجد له قصد عن واقع خارجي، وانما الكلام لقلق الالفاظ حتى ماذا؟ حتى يضحك الناس او حتى يهزل مثلا. فاذا تارت اكو قصد للحكاية ولكن داعيه الهزل، واخرى لا يوجد قصد للحكاية عن الواقع، اساسا قصد للحكاية عن الواقع الخارجي موضوع، فاذا لم يكن قصدا سالب بانتفاء الموضوع، لان موضوع الكذب هو ماذا؟ هو الاخبار عن الواقع الخارجي. قال كما صرح به بعضا ولعله، هسه يقول الشيخ لماذا تقولون الرواية قالت هزله ماذا؟ الرواية قالت صغيره وكبيره، او قالت ماذا؟ لا يصلح من الكذب جد وهزل. فسأعم من ان يكون بقصد الحكاية والداعي الهزل، او يكون ماذا؟ لا بقصد الحكاية وهو نفس الهزل مطلقا. لماذا تقولون هكذا؟ يقول اولا لانصراف الادلة، ان الادلة منصرفة الى ما فيه اخبار، ولكن بالبيان الذي بيناه بعد هذا خارج موضوعان منصرف، لا يكون مشمولا لموضوع الكذب، لأن موضوع الكذب هو ماذا؟ هو الإخبار المطابق وغير المطابق. الإخبار غير المطابق موضوع للكذب، أما إذا لم يكن هناك قصد للإخبار فلا معنى لأن يتصف بأنه كذب. فإذا أولا الشيخ يدعي الانصراف في أدلة حرمة الكذب، ثم يقول وثانيا للسيرة المستمرة بين المتشرعة أن مثل هذه الأكاذيب أو الكذب الذي يكون بلا قصد الحكاية عن الواقع هذا متعارف بينهم، والسيرة المستمرة هذه لعلها مستمرة إلى زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ولعله، يعني ولعل أنه غير حرام لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود، يعني أن المراد أن الخبر الذي فيه قصد الحكاية يتصف بأنه كذب، وللسيرة أي سيرة المتشرعة القائمة على أن مثل هذا الكذب متعارف فيما بينهم، ويمكن حمل الخبرين. ثم هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه استبعد أن ناقش في أنه أساسا الهزل أي هزل يكون حرام، يقول أساسا لقائل أن يقول أساسا هاتين الروايتين لا دلالة فيهما على الحرمة، وإنما دلالتهما أقصى ما تدلان عليه الكراهة. لماذا؟ أما الثانية فواضح لأنه لا يصلح، وأما الأولى قالت اتقوا، ثم الجد هزلا ما فيها وإنما صغير كبير فيها. رواية سيد بن عميرة هي ماذا؟ قال كان يقول علي بن حسين اتقوا الكذب الصغير منه والكبير عفوا أم بها في كل وعدل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. لا، اشتبه في كلتيهما موجودة الجد والهازل، ولكنه الشيخ يحتمل يقول أن نحملهما على مطلق المرجوحية وأن فيهما كراهة. يقول: ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. إذن هذا هو القول الثاني. القول الأول هو التفصيل في الهزل، القول الثاني هو كراهة الكذب في الهزل مطلقا، القول الثالث ويحتمل غير بعيد حرمته. هذا هو القول الثالث، أن الهزل الكذب في مقام الهزل سواء كان بقصد الحكاية أو لم يكن بقصد الحكاية فهو محرم لعموم ما تقدم من الروايات التي قالت بأن جعل الله للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب. هسه كان كذب بنحو الجيد، بنحو الهازل، كان في مقام الهازل نفس الكلام هازل، وأي كان أطلاق أطف الكلمات لعموم ما تقدم من الروايات، وخصوصا لعموم ما تقدم. هذا أولا، خصوصا يعني ولخصوص الخبرين، باعتبار انه اولا استدل بالعمومات، وثانيا يريد ان يستدل ماذا؟ بهاتين الروايتين الاخيرتين، خصوصا الخبرين الاخيرين. وكذلك رواية ثالثة، هو النبوي في وصية ابي ذر قال: لان الاكاذيب المضحكة اكثرها من قبيل الهازل. الامام سلام الله او النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنها ماذا؟ اكاذيب. فإذا ينطبق عليها ماذا؟ حكم الكذب، ينطبق عليها حكم الكذب لأنها داخلة في موضوع الكذب. وعن الخصال أيضا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي، والحمد لله رب العالمين. احنا هذا احنا ما نلتفت باعتبار اخوان ينبهونا من